نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا عبد النوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات، فصل في الجماعة وما في تركها من الكراهية. عن أبي المليح كم يا عمرو؟ 54. نعم. عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة فقال لنا: بكروا بصلاة العصر، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري. فكنا مع بريدة في غزوة، فإن الغزوة كانت في يوم غيب، فقال لهم رضي الله عنه: بكروا بصلاة العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. بعد أن بين ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب وعيد من ترك هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الصبح، فذكر في صلاة العصر أن من تركها حبط عمله، أي من تغافل عنها إلى أن خرج وقتها بعد غروب الشمس فقد حبط عمله. كلمة حبط عمله قلنا أنه أشكل على بعض أهل العلم، لأن حبوط العمل لا يكون إلا عن ردة، إلا قول الخوارج المعتزلة أن مرتكب الكبيرة يحبط بها عمله، فقالوا في هذا الحديث يحبط عمله يعني الصلاة فقط، صلاة العصر، وبعضهم جعل يحبط عمله إذاك اليوم، وليست هذه التأويلات بجيدة. والصحيح أنه قوله صلى الله عليه وسلم يحبط عمله، أي أن المعصية في ترك هذه الصلاة يوازيها من الحسنات ما يحبط بمقدار هذه السيئة، لأن هناك موازنة، الإنسان إذا عمل سيئة لا بد أن يمحها بحسنة بعدها، إما بصدقة أو باستغفار أو بتوبة وما لا، فإن لم يفعل كانت هذه الحسنة تأكل مقدارها من السيئة، حتى يوم القيامة يأتي الإنسان ومعه الجبال كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ومعه الجبال من أمثال الحسنات، ثم يأتي خصومه يوم القيامة فيأخذ من حسناته، فتأخذ من حسناته ويعطى هذا الخصم ليرضى، فتأخذ من حسناته فيعطى الخصم الآخر ليرضى، وهكذا حتى تفنى حسناته، فإن لم يبقى من حسناته شيء وبقي للخصوم حقوق أخذت من سيئاتهم ومظالمهم وما يلاقونه مثلا مما جعله الله لهم من عذاب يوضع على ذلك، فإذا وضع عليه ألقي في جهنم والعياذ بالله. فهذه الموازنة هي قول أهل السنة، حبط عمله أي يحبط عمله بمقدار ما عمل من هذه السيئة، لا بمعنى أنه يخرج من الإمام كلية، لا، ليس المراد. فالشاهد أن إثمها عظيم لمن تركها من غير عذر. ما هو العذر الذي يستقوى فيه؟ إما نوم أو نسيان، غير ذلك ليس بعذر. المريض لا بد أن يصلي، والعاجز والمتضرر لا بد أن يصلي حسب إمكانه، لكن الذي نسى فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هذا لا يعاقب عليه، لو نسي أو نام فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وأما بغير ذلك فليس هناك عذر في تأخير الصلاة عن وقتها. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمره قال: صليت المغرب ثم دخلنا المسجد، فإذا عثمان بن عفان جالس وحده، فجئت حتى جلست إليه، فقال: من أنت؟ فقلت: عبد الرحمن بن أبي عمره. فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أخرجه مسلم رضي الله عنه. عبد الرحمن بن أبي عمرو يقول: صلينا المغرب ثم دخلنا المسجد، عندما صلوه في مكان آخر، إما جايين من سفر أو شغل أو عمل، فدخلوا المسجد فلقي عثمان جالس، ولعله كان خليفة آنذاك، فدخل فسلم عليه وجلس عنده أو معه، فقال: من أنت؟ يعني استحسن للجليس بعد أن يسلم عليه يهش له يبتسم له يسأله: من أنت؟ قال هنا ليس هناك تكلف، ومعرفتك اسمه تساعدك على إعطاء بعض حقه، لعله جاء في شأن لعلك تذكر والده أو يكون قريبا أو يكون جارا وما إلى ذلك، فمعرفة الاسم لها فوائد، فتسأله عن اسمه. لكن انظروا يعني شأن العربي في بساطتهم وعدم تكلفهم، ما قالوا اسمك الكريم تنتمي إلى من وش كذا، قال ما اسمك من أنت، هذا لو تقول الواحد يقوم يطل فيك انظر فيك، قال من أنت بهذه البساطة، قال أنا فلان فاعتزى له فعرفه، قال ابن أخي، لأن يبدو أن أبوه كان صديقا له رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عرف اسمه، لأن الراوي ذكر قال دخلنا فجلست معه فسلمت عليه فقال من أنت، فقال ابن أخي، دل على أن مبادرة عثمان بعد سؤاله الاسم، فهذا شأن الصالحين رضي الله عنه، يغتنمون الأوقات، فإن استطاعوا أن ينعموا على الشخص يكرموه بشيء فعلوا، وإلا أسدوا إليه معروفا، فمن إساء هذا المعروف إعطاه هذه النصيحة العظمى. وليس أفضل من أن تسمع جليسك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفع بها فلك الأجر مدة ما عمل، ولو بلغ الإنسان هذا الذي سمع منك هذا الحديث لغيره فالأجر متواصل، ليس هناك أفضل من هذا. هذا من فائدة جلوس الصالحين. فقال من أنت، قال فلان، قال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل، من صلىها في جماعة فكأنما قام شطر الليل، يعني أجر من صلىها في جماعة، أجر من قام يصلي لله نافلة وتطوعا نصف الليل إلى نصف الليل، فضل الصلاة في جماعة. نقول أن الصلاة واجبة، وسيأتي أحاديث أخرى تبين وجوبه. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى شطر الليل. من ألفاظ العموم، هي من أسماء الموصولة، لكن لما كان المعروف أن شهود الجماعة للرجال ما يدخل فيه النساء، استثنينا النساء لأدلة أخرى خاصة، خاصة به والترغيب فيه للمؤمنين الذكور. قال من صلى العشاء في جماعة، والجماعة أقلها اثنان، الإنسان يعني إذا صلى اثنان يصليها لعذر، لم يكن هناك مسجد بجانبه، أو ليس هناك معه أحد كمسافر أو مريض في المنزل أو ما إلى ذلك، فكأنما قام شطر الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال هناك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل شطر الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. استمعوا في الحديث، قال التشبيه الأول، قال فكأنما قام شطر الليل، ما قال كأنما صلى، قال كأنما قام شطر الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فكأنما قام الليل كله. الحديث الصحابة رضي الله عنهم يرونه باللفظ، وقد يرونه بالمعنى، ولا أظن هنا رواه بالمعنى، فرواه باللفظ، قال من قام من صلى الليل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. القيام هناك كأنما يفهم منه أن المصلي للعشاء في جماعة تطوع لله مصليا، فالقائم يقوم ثم يستريح يذكر الله بتسبيح أو بنوم. وقال من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كأنما صلاها صلاة متواصلة، لعل هذا الفرق الدقيق بين العبارتين والله أعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى شطر الليل، فمن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أخذ بها بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم فقالوا أن صلاة الصبح في جماعة توازي صلاة الليل كلها في الأجر، فكأنما قام إنسان يصلي الليل كله، ومن صلىها العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل. أيهم أكثر أجرا؟ لكن جاءت أحاديث أخرى صحيحة في أبي داود وغيره تبين أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل، فمن صلى الصبح في جماعة مع صلاة العشاء فكأنما قام الليل. فدلت هذه الأحاديث على أن المعنى المراد به في صحيح الحديث الذي ورد في مسلم، هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن، إنما المراد به من صلى الصبح فكأنما صلى الليل كله، أي مع العشاء، إن شطر الليل نصيب العشاء والصبح له شطر آخر فيكتمل الليل كله، لا معنى كما ذهب إليه بعضهم في ظاهر هذا الحديث من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، إنما المراد من صلى الصبح في جماعة مع صلاة العشاء، وإلا جعلنا الأحاديث يضرب بعضها بعضا، وليس هذا من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني جاءت أحاديث أخرى تبين أن من صلاها من صلى الصبح في جماعة مع صلاة الليل فكأنما صلى الليل كله، يعني يضاف صلاة الليل مع صلاة الصبح، دل هذا على الفضل العظيم لمن صلى العشاء في جماعة ولمن يصليها في الصبح، وأن من ضيعها ضيع ثوابا عظيما، فمن يضيعها إلا غافل أو لاهن أو في قلبه نفاق، لأن النفاق كما يكون اعتقادي يكون عملي، كما يكون اعتقادي يكون عملي. نعم، الاعتقاد يعوذ بالله ونعاذ بالله يخلد صاحبه في النار، أما النفاق العملي هذا قل ما يخلو منه من إنسان، نعوذ بالله من النفاق. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام الليل قيام ليلة. كان له من شهد العشاء في جماعة كان له قيام ليلة. اقرأ. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة. شوف هنا المشاهد الحديث الأول من شاهد العشاء في جماعة كأنما له قيام ليلة، لما كان هذا الحديث يعرف البيهقي رحمه الله أنه لا يوازي حديث مثل مسلم في الصحة والقوة جاء بقوله، وكذلك قال عبد الرزاق عن سفيان، عبد الرزاق الصنعاني له كتاب اسمه المصنف وهو رضي الله عنه يعني من كبار المحدثين، يروي عن سفيان وقال أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري عن سفيان كما قال عبد الواحد، عبد الواحد في الحديث الأول الذي روى عن عثمان قال ابن أخي جعل صلاة العشاء نصف الليل وصلاة الصبح نصف الليل، لكن لما جاء هذا الحديث قال الذين رووه عبد الرزاق إنما رووه عن أثبات ثقات لا بهذا اللفظ، دل على أن هذا اللفظ فيه ضعف. اقرأ ما بعده. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة، ولأن أصلي العشاء في جماعة أحب إلي من أن أصلي نصف ليلة. هذا الحديث لا أظن أحد أخرجه إلا المصنف، لا يوجد في السنن، ولعله موقوف، قول عمر رضي الله عنه قريب من هذا، فيقول أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة، ولأن أصلي العشاء في جماعة أحب إلي من أن أصلي نصف ليلة. اقرأ ما بعد. وعن محمد بن إبراهيم بن مخنس قال قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة الصبح محتسبا فكأنما قام الليلة، ومن شهد صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليلة. كأن البيهقي رحمه الله يرى الأخذ بظاهر حديث مسلم، فمن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أن صلاة الجمعة الصبح لها أجر ليلة وصلاة العشاء لها أجر نصف ليلة، لكن المحدثين خالفوا ذلك وذكروا أن الأحاديث الصحاحة التي وردت في السنن جعلت أن هذا له شطر وهذا له شطر. قال: من شهد صلاة الصبح محتسبا، إيش معنى محتسبا؟ خرج خائف من الله، ما حد الهزف والقم صلي ولا ينتظر عشان يسافر إلى مكان ما، وإنما حضرها خشية لله سبحانه وتعالى رجاء بما عنده. فمن صلاها قال فكأنما قام الليل، ومن شهد صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليل. أورد هذا الحديث البيهقي وهي ضعيفة رحمه الله ليؤيد أن القول الأول فكأنما قام الليل كله المعني به أن صلاة الصبح تفضل على صلاة العشاء، بأن هذا لها أجر الليل كله. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق ومعي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل أفعل تفضيل، لما قال أثقل الصلاة دل على أن كلها ثقيلة عليه، كل الصلوات ثقيلة عليه، لكن أشدها ثقلا صلاة الصبح وصلاة العشاء. لما كانت أشد ثقلا عليهم؟ لأنها وقت راحة. صلاة العشاء سيما العامل الذي يأتي بعمل يود أنه بعد المغرب يتعشى وينام، أو يا ناس بأهلي لا يأخذ صلاة العشاء، والناس كانوا كلهم عمال إما فلاح أو صناع. وكذلك صلاة الصبح من كان نائم إخراجه من فراشه في حضور صلاة الصبح ثقيلة جدا، وكون هاتين الصلاتين تعمل في ظلمة ما يراهما أحد فيودون أنهم يختفون منهما فثقيلة جدا عليهما، ولذلك غالبا لا يحضرها إلا مؤمن، لا يحضر هاتين الصلاتين إلا فيه إيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا مراءات، ولا قلوبهم ليست عامرة. قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، ولم يعلم هؤلاء المتخلفون ما في حضور وشهود هاتين الصلاتين من الأجر العظيم، ما الذي يفعلونه؟ تكلفوا المجيء إليهما ولو كان حبوا. فتقول الواحد يحبو في الشارع، الحبو أن يحبو على استه ويعتمد على يديه، واضح هذا؟ فتذهب عليه، فيذهب في جسده التراب والحجارة وإن كانت هناك أشواك وما إلى ذلك، فلا يفعلها إلا مضطر أو يعلم أن ما يذهب إليه يصح تحمل تلك المشاق إليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من باب التحذير والترغيب: لو علموا ما في هاتين الصلاتين من الأجر العظيم لتكلفوا تلك المشاق، جاءوها ولو كانوا حبوا، لأن الحبو قد يكون على البطن كما يقال هذا في التعبير عند الناس، حبو يعني حبو على بطن، لكن مراد به الحبو على السنين، واضح هذا؟ قال: فكأنما ولا أتوهما ولو حبوا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت، اللام لام القسم، يقسم صلى الله عليه وسلم أنه هم، الهم دون العزم، عزم ولم يرد، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال إنه صلى الله عليه وسلم هم بأن يأمر بالصلاة ثم ينطلق ومعه فتيان معهم مجموعات من حطب ربط من حطب فيذهب إلى بيوت أناس لا يشهدون الصلوات فيحرق عليهم بيوتهم. كلمة لا يشهدون الصلاة دل على أنها هي السبب المقتضي لتحريق البيوت. لم يقل صلى الله عليه وسلم إنهم لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة، لا يحضرون صلاة الجماعة لعلهم يصلون في بيوتهم. تخلفوا وصلوا في بيوتهم. فالمنافق ما يصلي على في بيته، المنافق النفاق الاعتقادي لا يصلي في بيته لأنه لا يعتقد الله ولا برسوله، لكن أصحاب النفاق العملي الذي فيه إيمان ونفاق يفعل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم أحرق عليهم بيوتهم، لم يقل أحرق بيوتهم، قال عليهم بيوتهم. ما الفرق بين تحرق بيته وتحرق عليه بيته؟ إذا قلت تحرق عليه بيته دل على أن الساكن موجود فيه، واضح؟ آهله موجود فيه. وإذا قلت حرقت بيته يعني حرقت الدار، وقد لا يكون هو فيه موجود، كقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. السقف يخر من فوق، يخر من تحت، يخر من فوق، فلما ذكر عليهم من فوق ولما نص الله سبحانه وتعالى بكلمة عليهم دل على أن موجودين، كانوا موجودين هناك، كانوا حاضرين في ذاك المكان، واضح؟ فكلمة عليهم تدل على وجودهم في الديار. فقال صلى الله عليه وسلم أحرق عليهم بيوتهم لأنهم المقصودين بهذا التحريق، والدار تبعا، والدار تبعا. حرق عليهم بيوتهم، البيت مال، وإتلاف المال أخذ منه أهل العلم أنه يجوز عقوبة، يجوز للحاكم لصاحب المعصية إذا رأى أنه من باب التأديب أن يردعه بإتلاف ماله يفعله، يفعل ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال حرق عليهم بيوتهم لأنهم أصحاب معاصي بتخلف الجماعة. وإتلاف المال من باب العقوبات اختلف أهل العلم هل هو منسوخ أو لا زال يعمل به، والصحيح أنه لا زال قائما، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوت خمار، كان خمار يبيع الخمر فحرق عليه حانوت، أتلف عليه يعني المكان الذي يبيع فيه الخمر. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أن حضور الجماعة واجب، يعني من تخلف عنه فهو آثم. ما قلنا أن من تخلف عنها صلاته باطلة، إن بعض الظاهرية جعلوا هذا الحديث يفهم منه أن حضور الجماعة شرط في صحة الصلاة، وليس كذلك. لكن قال أئمة الحديث كابن خزيمة وأحمد بن حنبل وغيره أن حضور الجماعة فرض عين كصلاة الجمعة، كل واحد يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة إذا استطاع، فيفرض عين ليس فرض كفاية كما يقول الناس، لأن حديث الوعيد في تركها شديد. لكن لما فهم بعض الناس أن فرض العين من تخلف عنها لا يصح أن يأتي ببدل منها، قالوا كيف لو صح، لو صلاها وحده لجازت، وإلا ما معنى التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة، دل على أن صلاة الفذ صحيحة. فرض العين معناه أنه يجب عليه حضورها، ولو تخلف آثم ولو صلاها وحده صحت، ومعنى صحتها أنه أداها لكن بقي عليه إثم تخلفه عن الجماعة، والصحة لا ينافي وجود الإثم، قد يكون شيء صحيحا لكن فيه إثم. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا فيؤم بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أن أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا قسم بالله، وكثيرا ما كان يقسم به صلى الله عليه وسلم، لأن أرواح بني آدم لا يملكها إلا الله عز وجل، فإن لم تزهق لا يستطيع أحد زهوقها، إن لم تموت فلا تموت. قد شهدنا من العجائب كما قال سبحانه وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عشر معشار من ألف من عذاب يوم القيامة لو حل بأهل الدنيا لا مات منه، فتأتي تلك الطامات على ذلك وما يموت، فيأتيه الموت من كل مكان. ورأينا من الناس من ابتلي ببلايا في الجسد والمعاني وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يموت، يقاوم ويجالس. فالشاهد أن من لم يرد الله موته لا يحدي موته. لما كان هذا من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يقسم به، يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب. هم ولم يفعل. ما سبب صده عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك؟ لأنه جاءت أحاديث تبين أن جاءت أحاديث أفادت أنه صلى الله عليه وسلم بين السبب، فقال: لولا نساء وأطفال. دل على أن في الديار في المنازل نساء ولا يجوز عقوبتهن، وفي هذه المنازل أطفال وغير مكلفين فلا تصح عقوبتهن. هذا الذي كفه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالتحريف. قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيجمع، فيحطب يعني فيجمع، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا. قال: فنادى بالصلاة، ما قال فينادى عليها، قال فينادى بالصلاة. قال هذا ينادى على السلعة، يعني هلموا إلى هذه لتأخذوها معك. فينادى بها أي بسببها لأجل حضوره. فينادى بها ثم آمر رجلا فيؤم بالناس ثم أخالف إلى رجال. خالف فلان إلى فلان معناه جاء من خلفه، قال فلان إلى فلان جاء من خلفه. والخلف قد يكون حقيقة وقد يكون معنى آخر غير حقيقة. إذا جئته على غفلة وغرة تقول خالفت إليه، وإذا جئته على مكيدة وخدعة تقول خالفت إليه، تظهر أنك تشاغل بشيء فيطمئن إليك فيذهب ثم تأتيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: آمر أحد الناس يؤم، آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر شخصا يصلي بالناس فيطمئن المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالناس بالصلاة، فيخالف إليهم لأنهم ظنوا أنهم لا يأتون إليه أحد. ما قال فأنطلق إليهم في الحديث الأول، قال فأنطلق إليهم، هنا قال فأخالف إليهم، يأتيهم عن خلافه، يعني خلاف ظنهم وخلاف ما يتوقعون وخلاف حسبانهم. عرفنا معنى ثم أخالف إليهم، ثم أخالف إلى رجال، دل على أنهم المعني به. فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، اللهم صل عليه وسلم فيها، لو يعلم أن أحدهم يجد عظما سمينا. ضرب هذا المثل صلى الله عليه وسلم لأن العظم السمين في ذاك الوقت له شأنه وله قيمة. اللهم صل عليه وسلم. أو مرماتين حسنتين، لعلهما قطعة عظم أو قطعة لحم. بعض أهل العلم يقول أنهم لا، إنما هي من سهام مصنوعة، لذلك وصفت بالحسنة. فعلى كن المراد به عظم سمين سمين أو قطعتين ممتازتين من لحم شاة. قال لو يعلمون أن في صلاة العشاء أو في صلاة الصبح قسمة من هذا النوع من محقرات الدنيا لجاءوا إليها ولو حبوا فسعوا إليها سعيا شديدا. هو كأنه أراد صلى الله عليه وسلم إظهار قصة هؤلاء الناس لأنهم يسعون إلى محقرات الأشياء وتوافيهها ويتركون عظائمها وأهمها وما يرغب فيها. شهود العشاء والصبح فيها من الأجر العظيم والفضل العظيم ما اكتنزه الله واختص بعلمه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس سعوا لو علموا أن هناك في شيء من محقرات الدنيا لذهبوا إليها يسعون ونشطوا، فدل على أن رغبتهم وطموحهم إنما هو في هذه الأشياء التافهة. وكثير من الناس إما لم يتم